شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نعم. طيب سمع تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنحن الآن في تفسير الآية 19 من سورة النساء، في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. تقدم في تفسير الآية: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله لا يحل لكم، يحرم ولا يجوز أن ترثوا النساء فتجعلوهن ميراثا كالأموال والعبيد، وتتصرفوا فيهن كرها وهن كارهات لذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، عليكم السلام، وإن شاء زوجوها، وإن شاء لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية في ذلك. صحيح البخاري 4579. ولا تعضلوهن، لا تحبسوهن يا أيها الأزواج، ولا تضيقوا عليهن لسوء العشرة، لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن، أي لتأخذوا وتسترجعوا منهن بعض المهر الذي أعطيتموهن إياه من قبل. ومن ظلم الجاهلية الذي يدخل في هذا الباب ما رواه عبد الرحمن بن زيد رحمه الله قال: كان العضل في قريش بمكة ينكح الرجل المرأة الشريفة، فلعلها لا توافقه فيفارقها على أن لا تزوج إلا بإذنه، فيأتي بالشهود فيكتب ذلك عليها ويشهد. فإذا خطبها الخاطب، يعني واحد ثاني، خلاص الأول تركها، حمدك الله، الأول تركها، الثاني جاء تقدم، فإن أعطته أي الزوج الأول وأرضته أذن لها وإلا عضلها. يعني كانت سلطة الزوج الأول على المرأة فيها ظلم، لدرجة أنه لو طلقها ما يجي أحد يتقدم ويتزوجها إلا إذا دفعت أرضة الأول. فإيش يصير؟ يصير الـ يعني جزء من مهرها أو مهرها من الثاني يروح للأول. ولا تعضلوهن كرها، لا تعضلوهن يا أيها الأزواج، وتصير معلقة ما لا حق ولا شيء، فتضطر أن تفتدي نفسها بمال أنت أعطيته إياها مهرا في السابق. أو لا تعضلها يا أيها الزوج الأول إذا فارقتها وتمنعها من النكاح وتخلي سلطتك مستمرة عليها وما في أحد ثاني يتقدم يتزوجها، وإذا أحد تقدم لازم تدفع لك من مهره الذي سيعطيها. أو يا أيها الولي لا تعضل بنتك أو أختك أو لا تعضل المرأة اللي عندك خشية أن ينتقل مالها إلى الزوج والولد الجديد. يعني مثلا بعض الناس خلينا نسميه نقول عوائل تجارية، هذه مثلا افرض انهم ورثوا ملايين، فيقولوا اذا زوجنا اختنا لواحد بتنتقل الاموال الى هذا الواحد. الحل ما نخليها تتزوج حتى لا يطلع المال من العيلة، ما يطلع المال من العائلة. طيب هذا ظلم، كله ظلم داخل في قوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمون. طيب قال عبد الرحمن بن زيد فهذا قوله ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمون، وقيل المراد بهذا الخطاب الأولياء الذين يحبسون المرأة ليذهبوا ببعض ما أوتيته من ميراثها. طيب إلا أن يأتينا يقترفنا ويرتكبنا بفاحشة مبينة ظاهرة في ذاتها. قال كثير من المفسرين هي الزنا، وقرأ بعضهم مبينة بفتح الياء أي يقدم من يدعيها البين عليها. فلا حرج عليكم حينئذ أن تضيقوا عليهن لتسترجعوا بعض المهر. احنا قلنا المهر أو بعضه، بعض على حسب لفظ الآية، ها تذهب ببعض ما أتيتمهن. طيب لأن الزوجة تكون قد ظلمت زوجها في هذه الحالة ولوثت فراشها وانتهكت عرضه وجلبت الفضيحة والعار، وجلبت الفضيحة والعار. فجاز له أن يسترجع مهره أو بعضه. وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن الفاحشة المبينة تشمل النشوز والعصيان وتمرد المرأة، فيجوز تأديبها بعضلها وإضجارها حتى تعود إلى رشدها أو تخالع زوجها بإعادة ماله أو بعضه. طبعا كتبنا فوائد إضافية، طيب نقرأ الفوائد كلها. وفي الآية قبح ما كان يفعله أهل الجاهلية من توريث النساء كما تورث الأموال، وفيها أن المرأة ليست ملكا لزوجها بمعنى أنه لا يملك ملكا، ليست ملكا لزوجها بمعنى أنه لا يملك عينها وذاتها، ولذلك فهي ليست من ميراثه بخلاف الأمة. وفيها إبطال قانون أهل الجاهلية في الاستيلاء على نساء الميت، فقد كان الرجل إذا مات وترك امرأة ألقى قريبه عليها ثوبا فمنعها من الناس، فإن كانت جميلة تزوجها وإن كانت غير ذلك حبسها حتى تموت ليرثها أو حبسها لتفتدي منه بفدية، وإذا كانت صغيرة حبسها ليتزوجها هو أو أحد أولاده. وكان من قوانينهم السخيفة أنها إذا استطاعت الهرب قبل أن يلقى عليها ثوب ووصلت إلى أهلها نجت وملكت نفسها، فأبطل الله ذلك كله بهذه الآية. وفيها أن الحرة تملك نفسها والمهر من حقها عند الزواج. وفيها أن القرابة وإن عظمت فإنها لا تملك الرجل امرأة أبيه مثلا. وفيها المسؤولية العظيمة لأولياء النساء أمام الله، وأنه يجب عليهم رعاية من ولاهم الله عليهم. وفيها أن التخصيص بالكره في الآية لا يدل على إباحة تملك المرأة الحرة عند عدمه كما لو رضيت، لأن تخصيص الشيء بالذكر لا ينفي ما عداه كقوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، فلا يجوز قتل الولد لا من أجل الفقر ولا غيره. هذه قاعدة، وهي تخصيص الشيء بالذكر لا ينفي ما عداه، فإذا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. طيب لو كان رضيت هل يحل؟ امرأة عشقت رجلا قالت خذ أنا صرت اعتبرني خلاص عبدة عندك، أنت ملكتني الآن، خلاص تبيعني تسوي لي أما. إذن لا يجوز. وقالت لأخي، مات زوجها، قالت لأخي خلاص خذني في ملكك. فإذا كرها حتى لو بدون كرها ما يجوز، كقوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية الإملاق يعني الفقر، أو لو واحد قتل ولده مو خشية الفقر ما يجوز. طيب وهذا القيد اللي في الآية أو التخصيص، هذا نقول تخصيص الشيء بالذكر لا ينفي ما عداه، لا ينفي ما عداه. كون خصصها بالفقر ما يعني أنه يجوز في غير الفقر. فلا يجوز له قتل الولد لا من أجل الفقر ولا من غيره ولا غيره. وفيها أنه لا يجوز للرجل أن يستولي على ميراث المرأة ظلما، فلا يجوز مثلا أن يحبس زوجته الغنية عنده وهو لا يريدها طمعا في الاستيلاء على مالها بعد موتها. وكذلك لا يجوز أن يتزوج اليتيمة وليس له فيها رغبة إلا التوصل الاستيلاء على مالها بعد أن تصبح عنده. وكذلك لا يجوز للولي أن يحبس ابنته أو أخته عن الزواج حتى لا يذهب المال إلى زوجها وأولادها. يعني مثل الآن عنده موظفات، عنده أخوات موظفات، بنات موظفات، هو الآن يأخذ الرواتب حتى لو ما عنده وظيفة شغل. فلما يجي خاطب ما يزوجه، يقول لا. ليش؟ يقول يعني إذا أزوجته يروح الفلوس للزوجة وبعدين ما يجوز، حرام. طيب وليس وكذلك لا يجوز للولي أن يحبس ابنته أو أخته عن الزواج حتى لا يذهب المال إلى زوجها وأولادها. وفيها إلغاء الإسلام لتسلط الرجال ظلما على المرأة كتسلط الزوج السابق الذي يصل إلى درجة منع زوجته المطلقة من الزواج بغيره إلا إذا أعطته، وهذا ظلم. وكذلك ظلم الولي والقريب الذي يحتال بكل وسيلة على المرأة، على المرأة التي تحت ولايته، كمنعها من النكاح ليأخذ من مالها ظلما. ويقابل هذا اليوم ظلم آخر من المنافقين والمنحرفين في عصرنا الذين يريدون إلغاء رعاية الرجل وولايته على المرأة بالكلية. والإسلام دين وسط جاء بولاية الرجل على المرأة لحاجتها إلى الحماية والرعاية ومنعه من ظلمها والاستيلاء على حقها. وفي الآية جواز تأديب الزوج عند وقوع المعصية الواضحة منها، وهذا يشمل الزنا والسرقة وبذاءة اللسان وشكاسة الخلق. وفيها أنه لا يجوز إيذاء الزوجة بالهفوة الصغيرة ومجرد سوء الظن، ويحرم معاقبتها على أتفه الأمور. وفيها أنه لا يجمع المرأة الفاجرة بين مهر زوجها واستمتاعها المحرم بغيره، لأنه قال إلا يأتينا بفاحشة مبينة. فلو جاءت فاحشة مبينة ما نجمع لها بين مهر الزوج والاستمتاع المحرم. نقول يجوز لك يا أيها الزوج شرعا أن تضجرها وتضيق عليها حتى ترجع لك المهر ما دام صارت جاءت فاحشة مبينة. وفي الآية أن العضل والتضييق بيد الرجال ولكن بالشروط الشرعية. وفيها عطف تعضلوهن على كرث بجامع الإكراه في كل منهما. وفي الآية تكميل النهي عن أخذ إرث المرأة بالإكراه وحبسها ظلما بالأمر بالمعاشرة بالمعروف. وفيها تحريم إساءة المرأة خلقها مع زوجها وأهله، وكذلك الزوج لا يجوز له ذلك. وفيها أن سوء الخلق والنشوز ومعاندة الزوج والتمرد عليه فحش ظاهر، وفي الآية التوازن بين وعظ الرجال ووعظ النساء، وإنما خص الرجال بمزيد من التذكير لقوتهم وعلوهم. وفيها أن المال الذي يأخذه الرجل من زوجته بواسطة الاعتداء والظلم والعضل الباطل هو مال محرم وسحت لا يجوز له أخذه. وفي الآية أن كل ما يؤدي إلى تعطيل الزوجة وإهمالها وتعليقها ومنع حقها هو نوع من العضل المحرم. ومن ذلك الاستمناء كما فهمه بعض المفسرين من الآية، قال الزبير بن أحمد بن سليمان الزبيري: الاستمناء من العضل. ولعل مقصوده رحمه الله أن فعله من الزوج يؤدي إلى إفراغ شهوته بعيدا عن زوجته، فيفوت من حقها في الفراش والوطن ما يفوت، وكذلك يؤدي إلى إضعاف قدرة الرجل على الوطن، فيتسبب في تفويت شيء من حق المرأة. وهذا منه رحمه الله من دقائق الفهم والفقه والتفسير. ويقع فيه بعض الأزواج اليوم بتأثير الأفلام والمواقع الخبيثة، مما يؤدي إلى الإضرار بعلاقاتهم الزوجية. طيب، هذا من تفسير قوله تعالى: لا يحل يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا بعض ما أتيتموهن. الآن سنبتدئ بقوله: وعاشروهن بالمعروف. بس لازم تجي تعال هنا. طيب، وعاشروهن بالمعروف. عندك تفسير ابن كثير؟ اقرأ وعاشروهن. ارفع هذا يا سيدي. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وقوله وعاشرهن. لا، شوف، وقوله، لأن خلاص الكلام بدأت الكلام واو والابتداء يعني. وقوله وعاشرهن بالمعروف، أي طيبوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها، فافعل أنت بها مثله، كما قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. البقرة الآية 228. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه جميل العشرة، دائم البشر، يداعب أهله ويتلطف بهم ويوسعهم نفقته ويضاحك نساءه، حتى إنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين يتودد إليها بذلك. قالت: سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، وذلك قبل أن أحمل اللحم، ثم سابقته بعدما حملت اللحم فسبقني، فقال هذه بتلك. ويجتمع نساءه كل ليلة في بيت التي يبيت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأكل معهن العشاء في بعض الأحيان، ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها. وكان ينام مع المرأة من نسائه في شعار واحد، يضع عن كتفيه الرداء وينام بالإزار. وكان إذا صلى العشاء يدخل منزله، يسمر مع أهله قليلا قبل أن ينام، يؤانسهم بذلك صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأحزاب الآية 21. وأحكام عشرة النساء وما يتعلق بتفصيل ذلك موضعه كتاب الأحكام، ولله الحمد. وقوله: طيب، لماذا وعاشروهن بالمعروف؟ قلنا إن الأمر بالمعاشرة بالمعروف بعد النهي: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن وعاشروهن بالمعروف، لتكميل القضية. لأن الإسلام إذا جاء بتشريع كمله من جميع الجهات، وإذا نهى عن شيء أمر بضده، وإذا أمر بشيء نهى عن ضده. حطوا بالفوائد، وفيها أن الشرع إذا نهى عن شيء أن وفيها أن الشرع إذا نهى عن شيء فإنه يتضمن الأمر بضده. وقد ينص عليه صراحة كالأمر بالمعاشرة بالمعروف في هذه الآية. وش القاعدة؟ أعد القاعدة. إذا أمر بشيء فإن هذا الأمر بشيء يتضمن النهي عن ضده، وإذا بالعكس نهى عن شيء يتضمن الأمر ضده. اعبدوا الله، هذا الأمر يتضمن النهي عن الشرك، مع أنه ما في، ما هو مذكور، لكن هو كذا الشرع كامل. مثلا ومثلا ولا تجسسوا، هذا النهي يتضمن إيش؟ النهي عن شيء يتضمن الأمر بضده. أنا بسألك ولا تجسسوا يتضمن إيش؟ هذا نهي، لا تجسسوا. هنا السؤال هنا يمين، لا تجسس نهي عن التجسس، ايش يتضمن؟ على حسب القاعدة اللي قلناها الأمر بضده. وما هو ضده؟ ضد التجسس، عكس التجسس ايش هو؟ حسن الظن. فإذا ايش يتضمن؟ النهي عن التجسس يتضمن ايش؟ أحسنت، الأمر بحسن الظن. قوله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إيش يتضمن؟ النهي عن الخيانة. أنت يا ولا يغتب بعضكم بعضا، إيش يتضمن؟ الأمر بالذكر الحسن، أن تتذكر إخوانك أو أخيك ذكرا حسنا. ومن تأمل هذا الباب وسار عليه في الآيات والأحاديث اكتشف أن في الجوانب العملية في الدين أشياء واسعة لم يصل إليها من قبل. يعني قصدي سعة الشريعة والفهم العام للقرآن والسنة، أن الواحد ينظر ماذا جاء في الشرع، فإن كان أمرا فإنه يعمد إلى الانتهاء عن ضده، وإن كان نهيا عن شيء فإنه يعمد إلى التخلق بضده أو العمل بضده. فإذا الأمر بالصدق يتضمن النهي عن الكذب، والنهي عن الكذب يتضمن أمر بالصدق، والنهي عن الغش يتضمن الأمانة، والأمانة يتضمن النهي عن الغش، وهكذا. فقوله إذا ولا تعضلوهن لتذهبوا بعض ما أتيتم، وعاشروهن بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف. بعد قوله ولا تعضلوهن. نقول وفيها أن الزوجة إذا كره زوجته بغير ذنب منها فإنه لا يجوز أن يقهرها، ويضرها لتفتدي نفسها منه بالخلع. فإيش يسوي؟ إيش رأيك؟ واحد كره زوجته بغير ذنب منها، ما يجوز له أنه يضيق عليها ويقهرها حتى تقول طيب فكني خلاص خذ مهرك بس يلا. طيب ماذا يفعل شرعا؟ يصبر. طيب ما أطاق. الطلاق. إذا الواحد ما يبغى المرأة هو بدون ذنب منها، ما يجوز يضيق عليها لتختلع لتخالع، خلاص يطلق، خلاص يخيرها، تقول تجلسي عندي على هذا الحال ولا من حقك الطلاق، تروح تشوف نفسها في وضع آخر. ويتفرق عيون الله كل من سعته. فيلزمه أن يفارقها بمعروف، سرحوهن بمعروف، مو يمسكها يضرها حتى تقول طيب أدفع لك إيش تبغى بس فكني. طيب قوله الآن في هذه الآية وعاشرهن بالمعروف، يتضمن أقوالا وأفعالا، انت قرأت احكام عشرة النساء وما يتعلق بتفصيل ذلك، قرأت السطر هذا لعنده ولله الحمد من كثير يعني وقف هنا في تفسير هذه الجملة، اذا اكتبوا في التفسير ولما نهى عن ظلم المرأة أمر بالإحسان إليها، فقال عز وجل وعاشروهن خالطوهن وصاحبوهن. بالمعروف بما عرفه الشرع وتعارف عليه الناس من جميل الأخلاق والأفعال الحسنة والأقوال الطيبة، فلا يضيق عليها في النفقة ولا يؤذيها بقول أو فعل ولا يقابلها بوجه عبوس وجبين مقطب، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم جميل العشرة دائم البشر يداعب أهله ويتلطف بهم ويضاحكهم ويسامرهم ويسابقهم ويشاركهم في الخدمة ومهنة البيت، ويوسع عليهم في النفقة، شوف الآن مع مشكلة هموم العمل وضغوط العمل يرجع الواحد للبيت ما عنده، يعني قضية ممازحة الزوجة وملاطفة الزوجة هذه قليلة مع الأسف، لأنه مع كثرة الهموم يصير الواحد يرجع مقطب معبس يعني ما هو. فقال وعاشرهن بالمعروف، وكتبنا ويؤانسهم، ما قلنا ويضاحكهم ويلاطفهم، وكتبنا ويؤانسهم، ها ويسامرهم ويؤانسهم، من كتبنا يؤانسهم اكتبوها، حط يسامرهم ويؤانسهم، وقال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. حطوا روحوا على الفوائد، حطوا في الفوائد وفيها أن المعاشرة مشاركة من الزوجين كل منهما يتلطف بالآخر، ويسعى أن يكون سببا في هناءته وسعادته في معيشته، وفيها أن كل من طالت مخالطته وصحبته لشخص فإنه ينبغي عليه الاهتمام بحسن المعاملة أو أن يزيد، فإنه ينبغي عليه أن يزيد في الحرص على حسن المعاملة. يعني هذا ما هو واحد أنت نص ساعة أو ساعة أو يوم، هذا كل يوم. فلكل يوم ما يعني في العادة ما يتشجع الواحد يهتم بحسن، خلاص يعني متعود كل يوم. لكن إذا رحت مثلا في علاقة مع واحد لمدة مؤقتة تجد المجاملات والحرص والاهتمام على الصحب حسن العلاقة وحسن، لكن إذا صارت كل يوم يصير واحد خلاص يعني. فلما قالوا عاشرون المعروف فيها تنبيه على أن من كثرت مخالطتك له عليك أن تهتم بحسن صحبته كالوالدين والإخوة والأخوات والزوجة والزملاء في العمل والجيران، لأن هذول الناس مخالطين قريب. فإذا وجماعة المسجد بالنسبة للإمام، لأنه كل يوم 5 مرات تشوفه. فإذا نأخذ من الآية أن كل من طالت مصاحبته لك وكل من طالت مخالطته لك فعليك أن تحرص أو أن تزيد في الحرص على حسن صحبته. طيب أعطونا من التفاسير الآن معاني إضافية غير اللي ذكرناها حتى نضيفها في الفوائد. كل واحد يفتح آية 19 سورة النساء من التفاسير اللي عندكم، التفاسير اللي عندكم كل واحد يقرأ فيه ويشوف يطلع لنا الفوائد. إيش في فوائد ما قلناها؟ أيوه خالقوهن، خالقوهن. هذا وزع الكتب هذه كلها، ما نبغى كتاب، ما نبغى كتاب مغلق، لازم كله مفتوحة، كل واحد يفتح 2 3 لا تخلوا كتب معطلة. طيب خالق الناس بخلق حسن، خالق الناس، خالق هذا يقتضي المشاركة، خالق يقتضي المشاركة، عاشر يقتضي المشاركة. كل ما كان من لفظة من لفظ من وزن ايش فاعل، خالق خالط عاشر كلها يقتضي المشاركة من طرفين فأكثر. طيب الوصية للطرفين، بس الرجل اللي احنا قلنا ليش خص الرجل يعني ركز، لأنه أقوى وأعلى وعليه يتحمل يعني عبء أو أكبر مسؤولية أكبر للأزواج. وعاشروهن بالمعروف، لأن نون النسوة عاشروهن. طيب حطوا في الفوائد وفيها استحباب تزين الرجل لزوجته كما يحب أن تتزين له. وهذا داخل في المعاشرة بالمعروف، عليكم السلام. غيره إذا كانت يخدم مثلها فيحرص على أن يأتي لها بمن يخدمها. إذا كان مثلها يخدم وعشرهن بالمعروف اكتب. وقد فهم بعض العلماء من الآية أن المرأة إذا كان يخدم مثلها، لاحظت الضمة على الياء، فإنه يأتيها بمن يخدمها. طبعا إن استطاع، لأنه يمكن ما يستطيع، يعني هي الآن في بيت أبيها ما يعني عندها ما عندهم خدم، فهي ما تنظف الحمامات ولا تمسح البلاط ولا تكوي الثياب ولا تغسل الصحون ولا تطبخ. إذا انتقلت إلى بيت الزوجية إيش حيصير؟ بعض البلاد بعض المجتمعات تنقل معها خادمتها، يقول أنا ما أعرف ما أقدر أعيش لازم تعطوني خدامة، فيروحوا البيت الزوج ثنتين. طيب إذا كان طبعا لا يمكن، طبعا هذا ما هو دائما متيسر، إذن ستذهب إلى بيت الزوج وتمسح البلاط وتنظف الحمامات وتغسل وتكنس، فإيش يصير؟ يعني تصاب بنوع من ما هو التعب فقط، إحباط، يعني يشق عليها، خلاص يشق عليها، يعني أنها ما ايوه واحدة امرأة غير متعودة على شيء، فتجي تحطها امام الامر امام فتقول سوي كل شيء، فهذه ردة الفعل النفسية متوقعة. طيب ولذلك قلنا ان استطاع، لانه قد لا يستطيع، فايش يصير؟ يعينها، يعني حين انت اخذتها من عندي قوم هناك من يخدمها، طيب ايش وما عندك قدره انك تجيب لها خدامه، اذن اعنها بما تستطيع. طيب غيره يعني قصدك إذا أتت بفاحشة لا تستحق المعاشرة بالمعروف، إيش كان؟ أي قول الإجام بالفاحشة. طيب وفيها أن من تأتي بالفاحشة المبينة فلا تستحق المعاشرة بالمعروف، وقد يكون المعاشرة بالمعروف تقتضي تأديبها، يعني قد يكون المعروف تقتضي. إيش قلت؟ إيش قلت؟ ايه، وقد يكون المعروف في حق في هذه الحالة التأديب، وعاشرون بالمعروف قد يكون في حق في هذه الحالة المعاشرة بالمعروف هي التأديب. ونكتبها. وقد يكون التأديب في بعض الأحوال من المعاشرة بالمعروف غيره. تفسير ايش اللي معك مؤلف؟ سمين الحلبي. الدر المصون، تفسير الدر المصون. هات أعد مرة ثانية. طيب غيره، هذه فائدة لغوية بس طبعا لها أثر على المعنى. نعم، تفسير ايش؟ الخازن. هات. يقول عشرهن بالمعروف والإجمال في الحول والنبيح والنفق. الإجمال يعني أن يكون جميلة، جميل المعاملة في المبيت والنفق والكلام. نفقة جميلة، مبيت جميل، كلام جميل يعني. طيب ايش عندك تفسير؟ روح البيان. من المؤلف؟ المؤلف اسماعيل حقي الحنفي البروسي. نعم. طيب. ما أعلم أن المعاملة في النساء أصعب من معاملة الرجال، لأنهن أرق دينا وأضعف عقلا وأضيق خلقا، فحسب معاشرتهن والصبر عليهن مما يحسن الأخلاق. يحسن الأخلاق. طيب، وفيها أن معاشرة النساء أصعب من معاشرة الرجال، لضعف نفوسهن ورقتها، وسرعة انفعالهن وتأثرهن. شوف إذا قصدت التأثير، أيوة ممكن تأثر على المرأة أسرع، لكن إذا قصدت كل العملية في المخالطة عموما تأثير غيره، المرأة أكثر حساسية وأكثر انفعالا، ويعني إذا أردت أن تعامل يعني ولك تنتبه في معاملة النساء أكثر. هذا المقصود، إنه الحذر نكمل. فلذلك ينبغي أن يكون الحذر في معاملتهن أشد. حتى لا يؤذيها من حيث لا يشعر. غيره. تفسير المنير وهب الزحيني. سعيد. تمام. غيره. الهداية لمكي بن أبي طالب القيسي. نعم. يقول وقيل المعروف لساكنهن بآداء حقوقهن اللاتي لهن عليكم أو تسبحوهن بإحسان. المعاشرة بالمعروف تتضمن أداء الحقوق، ممكن، وفيها أن المعاشرة بالمعروف تتضمن أداء الحقوق. يعني لو واحد كلامه طيب عسل وكلا ومزح وكذا بس فلوس ما فيه مثلا، هل في ليش استفدنا؟ وفي ناس فيه فلوس بس ما في كلام طيب. لا يدخل عليها الرجال ولا تخرج هي إلى الأسواق، يعني في قضية الغيرة. طبعا لا يدخل عليها الرجال، هذه مفروغ منها. لا تخرج هي إلى الأسواق في زمننا هذا، يعني من اللي طبعا يعني إيش اللي حصل؟ يعني من أول كانت حتى يعني طريقة بيع الثياب في للمرأة تختلف، وفلانة عندها ثياب في بيتها فيذهب النساء للشراء، فلانة أتت بصرتها على بيت هذول الجيران اشتروا منها. ما في أسواق تدخل تخالط الرجال واللي صاير اللي صاير الآن. وإيش تبغى يعني؟ إيش كم صنف يعني؟ إيش كان موجود عندهم يعني من أول؟ 4-5 أشياء يعني تحتاجها المرأة، 6-7. الآن كم شيء، كم صنف؟ كم صنف شامبو وكم صنف صابون وكم صنف معطرات وكم صنف مطريات الجلد وكم صنف مدري ايش في يعني، فتطلع اشياء كثيرة جدا. ويلا يقول هذه مستلزمات، مستلزمات يعني كلمة مستلزمات يعني شيء لازم، مع انه ما هو لازم يعني، مستلزمات مستحضرات يلا وتذهب لتحصل هذه وهذه وهذه، وفي مقاسات وفي ألوان وفي فلذلك صار، فصار الخروج بسبب تنوع وكثرة المصنوعات. وهم ليش تفننوا الشركات والمصانع؟ تبغى تربح، فلازم يغطوا كل الأذواق وكل الأعقول وكل الاتجاهات وكل وإذا ما تبغى حتى إذا ما تبغى هذه تأخذ هذه، إذا ما تبغى هذه تأخذ هذه، لازم يصيدوها في شيء، لازم تدفع فيه. فتفننوا في التسويق وتفننوا في الجذب وتفننوا في الإعلان وتفننوا في التصنيع وتفننوا في التسعير وتفننوا في التلوين وتفننوا في التغليف وتفننوا في التسويق وتفن في التوزيع، وصار يعني الله الآن تلهث تلهث، ومجتمع يجاري بعضه بعضا. إيش تتوقع؟ مجتمع يجاري بعضه بعضا، إذا هذه جابت هذه لازم تجي، وهذيك ما هي أحسن منا وهذه ما هي، وانت ماشي. فما هي النتيجة؟ كثرة الخروج إلى الأسواق. شوف الملابس النسائية أغلى من الرجالية، يعني ممكن واحد يدخلها في حديث وكساهن من جدته فكن له يوم القيامة سترا من النار، يعني أنت تحتسب أجر إنك يعني إنك تكسوها، لأن كسوة المرأة الآن كسوة المرأة غالية، كسوة المرأة يعني مكلفة، مكلفة كسوة المرأة مكلفة. يعني هو يقول لك أنت إيش أنت رجل إيش تبغى؟ ثوب؟ ثوب روح اشتري ثوب، الثوب يعني إيش فيه يعني؟ لكن المرأة كم نوعا من اللباس الآن اخترعوا لها، وكم لون وكم شكل وكم تفصيل إلى آخره، والمادة المصنوعة شيء رهيب. فهو يعني يكون ملابس المرأة مكلفة أكثر، هذا صحيح، ولكن يعني من احتسب فيه الأجر بلا إسراف لأجل أنه يأتيها بما تحتاجه. شوف المشكلة في مثلا يعني من أول مثل عائشة عندها رضي الله عنها، ثوب عائشة يعني ممكن هو في البيت في تطلع تضع خمارة فوقه وتروح يعني إذا وين إذا جاها أحد يعني، الحين في ثوب هذا للسهرة وهذا للزوج وهذا للمهنة للمطبخ وهذا للمروش، هذا بعد الترويش وهذا بعد المدري إيش وهذا في السفر وهذا المدري، فصارت أصلا الثياب الآن لها وظائف، الثياب لها وظائف كثيرة، وكل واحد بقيمة كذا وكذا. وإذا جيت تقول لها ما يكفي تقول لا لا كيف يعني تبغاني ألبس ثوب ولا مدري إيش في الحفلة، فهي تريد. مجتمع يجاري بعضه بعضا كما قلنا، وتشعر بالحرمان يعني إذا ما عندها تضيق نفسها، تضيق نفسها ما عندها. ولذلك قضية يعني زهد المرأة في الدنيا هو الحل في النهاية، يعني واحد قال طيب الحل إيش؟ لا سكر الأسواق، سكر المصانع، سكر الشركات، نحارب الشركات، نحارب الأزياء، نحارب مستحضرات التجميل، ما تستطيع، ما تستطيع. ما هو الحل؟ أن المرأة تزهد في الدنيا، إذا زهدت في الدنيا خلاص، ثوب في الشتاء ثوب في الصيف ثوب الزوج، ثوب المهنة، ثوب زيارة خاص، ثوب مدرسة. إذا زهدت في الدنيا ما تطلبت، إذا ما زهدت تمد عينها والدين طلع واشتري لي وهات اللي بعده يا وانت ماشي ما تخلص. وكثيرا ما يقع النزاع بين الزوجين في قضية شراء بين قوسين مستلزمات النسائية. أيوة، اتهام الزوج بالبخل، اتهام الزوج انه لا يحبها، لو تحبني كان شريك لي، خلاص يعني معلق المحبة على هذا النوع من طقم كذا. ليش ترى احيانا نقول يعني الحضارة هذه الجديدة المدنية هذه، يعني هذا التقدم هذا ما هو خير دائما، يعني ما جانا بخير دائما، يعني جاب لنا تلوث وجاب لنا أمراض جديدة وجاب لنا تقطيع العلاقات الأواصر الاجتماعية وجاب لنا مشاكل زوجية بسببه، جاب لنا فساد هذا البلوتوث والإنترنت والأفلام والسينما وتلف القنوات، إيه جابت لنا؟ فالمدنية المعاصرة الوجه الآخر في ضريبة، ترى نحن الآن ندفع ضريبة، يعني ندفع ضريبة من الهواء اللي نتنفسه ما هو طبيعي، والأكل اللي ناكله ما هو طبيعي، وحتى نومنا بالنهار وسهر بالليل ما هو طبيعي، ومدري إيش ما هو طبيعي ما هو طبيعي، تنتهي العملية إلى أننا نعيش معذبين بفعل هذه مكيفات. خلي الواحد يدخل من برد للحر، حر للبرد، ضربة نزلت برد، ما هو ليش نعيش أجواء غير طبيعية؟ الكهرباء صارت النهار ليل والنهار ليل، نهار ليل نهار، انقلب نهارا غير طبيعي. المؤثر المعدلة وراثيا، وهذه المواد المسرطنة، شوف كل شوي الآن يكتشفوا مسرطنات جديدة، يقول انتشار السرطان السرطان السرطان، بعدين اكتشفنا الاسبستوس المدري ايش، مواد بناء تسبب سرطان، ومدري مواد حافظة تسبب سرطان، ومواد مدري تسبب سرطان. ما كان من اول، يعني ما هذا كان، الناس كانوا على الفطرة على الطبيعة على الشمس على الهواء على الماء على البحر على القمر على الشمس على الليل على النهار على الأشياء التي خلقها الله، غيروا تطورت الأمور. إيش صار؟ يعني لولا أن الله خلق في الجسم هذا تحمل الكلى هذه لتصفي السموم كان مات من زمان نص العالم، أكثر من نص العالم ما فيه، ولازلنا ندفع ضريبة هذا، أمراض ومشاكل نفسية واجتماعية وصحية، بالإضافة إلى مشاكل طبعا الدين، يعني نقص الدين الذي دخل علينا بسبب هذا. لا، المشكلة أن كثيرا من الناس لا يتعامل مع التقنية بضوابط الشرع، يعني لا يحسن التعامل مع، يعني خلاص إذا جاءت تقنية لازم يستعملوها في الفساد يفجروا بها وهكذا. فالشاهد نحن الآن في ابتلاء، حتى هذه عاشروهن بالمعروف، الآن لما تيجي تطبق في الواقع تجد أن الواقع معقد جدا معقد، وفيه أضرار أشياء مضرة كثيرة، وفيه أشياء مكلفة وأشياء مرهقة. إذا بنيت البيت كم عنصر تبغى تهتم فيه؟ من زمان ابن عمر يقول فبنى بيتا، يقول ما أعانني عليه أحد من خلق الله، راح بنى له غرفة وراح سكن فيها. إيش فيها يعني من أول؟ إيش في البيت؟ إيش في لبن؟ لبن طين لبن، خلاص هذه حجرة، هذه خلوة برا، هذه إيش؟ ما في الآن فالصالات أبواب مدري مساكة مقبض شيء يعني أشياء إيش اسمه تشطيب لا مو تعتيق تعتيق أثره تعتيق الدهانات كم نوع. فلذلك يعني ليش يقول وين علماء الشريعة ما يعني الدنيا استهلكتنا فوين وين الوقت اللي تطلع فيه علماء الشريعة؟ لأن أكثر أوقات استهلكت داخل الجوال لوحده بس الآن الجوال فقط الجوال وتطبيقات الجوال كم تأخذ من حياتنا يعني كم ساعة تطبيقات الجوال بس فقط ما يتعلق بالجوال كجهاز وفتح وإغلاق واستعمال وتحميل وتنزيل واستعراض وحفظ وإرسال وإغلاق واستعمال وتحميل وتنزيل يعني واستعراض وحفظ وإرسال هذا جهاز واحد وتحميل وتنزيل واستعراض وهذا طبعا ياخذ وقت هذا جهاز وتحميل وتنزيل واستعراض يعني أنه جلب على الناس الخير العظيم يمكن جلب في ضرائب عظيمة له سهل أمورا لكن صعب أخرى وسهل أشياء لكن إيش ولذلك لازم ركز الآن على إيش الاستخدام الصحيح للتقنية لأنك أنت صعب أن ترفض الآن تقول ما نبغى خلاص حطونا في قرية ما فيها كهرباء خلاص خلونا نعيش على الفطرة الأولى صح يعني من الذي يطيق هذا نبغى زرع طبيعي بيوت طبيعية من البيئة من الطين ما فيها تصنيع مواد مدري إيش مع وحطونا وسائل نقل دواب وحطونا ما نطيق ذلك ومدارس خلاص مثل الأول كتاب ما في طيب وإذا فلتنا الأمور نحن صرنا ضحايا كما حصل الآن ضحايا التقنية طيب فما هي ما هو الحل أن يركز الدعاة الآن يركز الآن في طرح الأشياء على الاستخدام الصحيح أو الاستخدام أو الضوابط الشرعية لاستعمال التقنية يعني كيف نتعامل بشكل صحيح مع الأجهزة سيارات مخترعات والوسائل وهكذا طيب غيره عاشرون بالمعروف وعاشروهن بالمعروف بس ما هو بالتفسير ها ايه طبعا اذا نظرنا الى كم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي من الوقت مع نسائه هذه مهمه مثلا كان يدور على نسائه في ليله واحده احيانا ويجتمعنا بعد العصر عند التي عندها ويجتمعنا بعد العصر يسلم عليهن ثم ينطلق المغرب إلى التي عندها هو عندها الدور فهو كان يرى زوجاته على حسب ما ورد في السنة يرى زوجاته كلهن مرتين في اليوم على الأقل مرة في الصباح ومرة في المساء واللي هو عليها ثلاث مرات اللي هو عندها ثلاث مرات أقول ثبت في السنة أنه صلى الله عليه وسلم كان يلتقي بنسائه يوميا مرتين على الأقل يجتمعن صباحا ومساء، واللي هو عندها في المبيت الدورة في المبيت الثالثة. وثبت أنه طاف عليهن بغسل واحد. هذا يكون مثل مثلا إذا رجع من السفر قبل القسم، مثلا في أحيان معينة لظروف معينة ممكن حدث هذا يكون لسه ما بدأ القسم، ما بدأ الدور أو ما بدأ القسم، أحيانا عند الرجوع من السفر طيب في شيء ثاني في كلام المفسرين؟ لا هو شوف أمام الزوج لبس البنطال لبس الشورت بدون لبس خلاص كل شيء يجوز، كل شيء يجوز. لكن طبعا إيش يعني ما تلبس حريرا، ما تلبس صليبا، ما تلبس صورة ذوات الأرواح. أما الحرير جائز للنساء. فإذا ما في ترى مشكلة في الملابس أمام الزوج، خلاص هذا وضع آخر مختلف تماما. فضيق شفاف مدري إيش مفتوح مكسور زوج خلاص. إذا جاز أن يراها عارية فلا أن يراها ب يعني أي قطعة قماش أخرى ما فيها. أيوة تشبب الرجال قضية أخرى، بس أنا أقول هذا ما يلبس على ما يلبس في الرجلين أنواع شورت طويل ونص وقرب ومدري إيش وإلى الفخذ ونص الفخذ والربع والركبة ومدري إيش وفوق وتحت أنواع. لكن ما يجوز مرأة أن تلبس لبسة الرجل، تلبس له ثوب غترة شماغ بدلة البدلة الرجالية معروفة كرافتة اللي هي أشياء اللي هذه المعروفة أنها للرجال. هذا الظاهر أنه خنثى ما هو مذكر ولا مؤنث كله. لا أمام الناس اختلف الأمر، طبعا يختلف الأمر خلاص اختلفت خلاص. أمام الناس لا بد من الضوابط. طيب عاشرون المعروف باقي شيء؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني هو الفائدة أن من لم تأتي بالفاحشة المبينة يصبر عليها ما لا يصبر على الأخرى، فهي قد تكون عفيفة لكن شرسة مثلا فيها عناد عنيدة مثلا، عفيفة لكن عنيدة فيصبر عليها ما لا يصبر على غير العفيفة. نكتب وفيها أن العفيفة يصبر عليها ما لا يصبر على غير العفيفة. وإن كان فيها أشياء من النقص بلى، إذا يعني خرج عن حد معين ممكن يلحق ما ذكره المفسرون بعض المفسرين في الأشياء الأخرى. نعم. طيب، قال الترمذي رحمه الله تعالى في سننه: باب ما جاء في من قتل نفسه بسم أو غيره. طبعا هو تكلم عن الأدوية، الحبة السوداء وألبان الإبل وأبوال الإبل، ثم أتبعه بهذا الباب: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا عبيدة بن حميد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أراه رفعه قال: من قتل نفسه بحديدة جاء يوم القيامة وحديدته في يده يتوجأ بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا أبدا، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا أبدا. جاء في رواية أخرى: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ما معنى يتوجأ أو يجأ؟ يعني يطعن. لو واحد قتل نفسه سكين يوم القيامة فيطعن بها في بطنه في النار، فيطعن نفسه بها ويتوجأ ويجأ، إذن الوجأ هو الطعن. في نار جهنم وهو في حال كونه في النار. ومن قتل نفسه بسم، وفي رواية ومن شرب سما فقتل نفسه، أو سما أو سما، كلها صحيحة، ثلاثية هذه، السم والسم والسم، السم والسم والسم، هذه من تحسى سما في رواية فهو فسمه في يده يتحساه. إيش يعني يتحساه؟ ما يعني التحسي الشيء ما هو جرعه مرة واحدة، تحسي معناها التمهل والارتشاف في الشرب. طيب، إذن الجزاء من جنس العمل. من قتل نفسه بحديدة حديدته في يده في النار يطعن بها في بطنه، الذي يقتل نفسه بسم يتحسى في نار جهنم. إذا من عذاب جهنم تجرع السموم، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان. من عذاب جهنم التردي، أنه يقع يهوي، هذا الهوي مرعب مخيف، يعني الواحد الآن لو يهوي كذا كيف يكون، يعني الفزع الذي يكون عليه. فإذا من عذاب جهنم أنه يهوي، من عذاب جهنم الطعن، من عذاب جهنم الماء الحار، من عذاب جهنم العقارب، لسع العقارب كما ثبت في الحديث عن ابن مسعود، من عذاب جهنم الزمهرير، من عذاب جهنم الشوك، من عذاب جهنم يطعم المر، من عذاب جهنم أنه يضرب بالمطارق من حديد، من عذاب جهنم يسحبون في النار على وجوههم، من عذاب جهنم الماء المغلي، من عذاب جهنم أن السجن يكون مسجون سجين، من عذاب جهنم أن الفخذ واليد والعظم تعظم والجلد يصير سميك حتى يصير العذاب أعظم وأعظم وأشد وأكثر، ومن عذاب جهنم السواد والغبرة والقترة، وعد من أنواع العذاب التي ذكر الله في كتابه. يعني ذكرها مفيد في إيجاد حصانة من المعاصي والذنوب والالتزام بالواجبات. طيب، الحديث هذا استدل به المعتزلة والخوارج على مذهبهم، هم يقولون بتخليد صاحب الكبيرة في النار أنه خالد مخلد، يعني قالوا ها وهذا دليل، يلا خالد مخلد فيها أبدا. فأجاب أهل السنة عن ذلك بإجابات، منها أن لفظة خالد مخلدا هذه وقع فيها وهم من الراوي، وأن الأوثق يعني محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة لم يذكر خالدا مخلدا، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة لم يذكر خالدا مخلدا، وهذا كان اتجاه. اتجاه ثاني قالوا الآيات والأحاديث قد جاءت بأن صاحب التوحيد ما يخلد في النار وفيها محكمات، جانا نص موهم، جانا نص يعني قد يقع فيه اشتباه، أيوة هذه اللفظة الأدق، ما هو موهم نقول مشتبه، جانا نص مشتبه ماذا نفعل؟ نترك المحكمات وننسفها خلاص ونروح على المشتبه نقول هذا هو ناخذ بظاهره؟ لا طبعا، ليس هذا قواعد من قواعد أهل السنة، هذا شغل المبتدعة، ينسف المحكمات بنص واحد مشتبه مثل ما أرادوا أن يفعلوا الآن في هذا الحديث. فماذا نفعل؟ نرد المتشابه إلى المحكم. فإذا عرفنا له طريقة، يعني مثلا إذا قلنا الخلود هو المكث الطويل وليس المؤبد، إذا عرفنا تأويل قلنا به، وإذا ما عرفنا نقول أهل التوحيد لا يخلدون في النار، وإن دخلوها سيخرجون منها، وإن عذبوا ما عذبوا سيخرجون منها، وهذا النص الله أعلم بمعناه، بس خلاص خلاص. يعني ما دام عندك محكمات لا يمكن أن تتزلزل بوجود نص آخر من المتشابه. الذين آمنوا يقولون كل من عند ربنا، بس احنا ما نعرف يعني خلاص، والراسخون في العلم يعلمون تأويله. ممكن يجي واحد يقول هذا الحديث محمول على استحلال، من استحل الانتحار كفر يخلد في النار، ماشي يعني جواب من الأجوبة، توجيه للنص أن المقصود به الاستحلال، والاستحلال خلاص هذا عمل قلبي يكفر به الإنسان، إذا اعتقد أن شيئا حرمه الله حلال يكفر، معاند، هذا معاند لله في الحكم. ورد مورد الزجر والتغليظ، ومفروض أنه ما ندخل في تفسيره حتى يبقى للنص هيبته، والانتحار يعظم عند الناس كما هو اتجاه الإمام أحمد سفيان، بعض السلف كذا ما كان يخوض في تفسير هذا، يقول خلاص أبقوها على ما حتى يبقى لهذا التهديد والوعيد موقعه في النفوس. يعني تقول استحلال، بعدين يجي واحد يقول لك لا والله أنا ماني مستحل، أنا معتقد الحرمة بس ما أقدر أعيش شرب، يعني لأن بعض التفسيرات ممكن إيش تهون أو تضعف من هيبة النص. إيش تقول؟ ذكر ابن حجر إجابات قال وقيل المعنى إن هذا جزاؤه، لكن قد تكرم الله على الموحدين فأخرجهم من النار بتوحيدهم، وقيل التقدير مخلدا فيها إلى أن يشاء الله، وقيل المراد بالخلود طول المدة لا حقيقة الدوام، كأنه يقول يخلد مدة معينة وهذا أبعدها. وقيل ورد مورد الزجر والتغليظ وحقيقته غير مرادة، يعني ليس المراد أنه يخلد بلا خروج من النار. إيش؟ إيه كما يسمي الناس في الدنيا خالدا وهو يموت، مهما عمر يموت، بس تفاؤلا بطول العمر يسمى خالد. العرب تتم بالتفاؤل للمولود بطول العمر يسمونه خالد، لكن هو ما هو غير خالد. طيب يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفقنا أنا وأخي نشتري منزل، فخاطبنا البنك قال ابحثوا عن المنزل الذي تريدونه وأنا أشتري لكم، وقسطت عليكم 20 سنة وأرهن الصك عندي حتى يتم السداد ويأخذ الأرباح. ما في مانع إذا ملك المنزل البنك، ملك المنزل ثم باع فيه، يعني ما وقعت معه عقد الشراء إلا بعد ما ملكه هو، وما في ما يبقى الصك عنده رهن حتى يحصل على حقه، ما في مانع. ما حكم تكرار سورة الفاتحة بعد قراءة السورة الثانية؟ ليس من السنة. السنة تقرأ الفاتحة في الركعة مرة واحدة. وجد طفل وجد 10 ريالات خارج ساحة الحرم، هل يجوز أخذها؟ نعم. قال شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله عن اللقطة، حدود اللقطة التي تترك أو تعرف، هي ما تلتفت إليه همة أوساط الناس، لأن ما لا تلتفت إليه همة أوساط الناس يجوز أخذه. طيب وش يقدر؟ يعني يقول أقل من 50، يعني ما يجب تعريفها، أكثر لا بد من تعريفها. يقول: ما هي حدود الحرم المدني؟ ما بين عير جبل عير وثور، جبل الجبلان هو حد الجبلين من جهتين، ثم الجهة الأخرى من الجهات الأخرى، من الجهتين الأخرى الأخريات ما في تحديد مجمع عليه. إيش؟ أيوه. فقال بعضهم إنه هي مثل الدائرة، والله أعلم. يقول: شخص أراد أن يجمع بين صيام يومي الاثنين والخميس وصيام داود، كيف الجمع؟ يعني مثلا يصوم اثنين يفطر ثلاثاء، يصوم أربعاء، يصوم خميس يفطر جمعة وسبت، لأن هو إذا صام اثنين أفطر ثلاثاء، صام أربعاء وخميس أفطر جمعة وسبت، صار عنده 3 أيام صيام 3 أيام إفطار، فصام يوم أفطر يوم وصام الاثنين والخميس. ممكن. يعني صام يوم أفطر يوم بالعدد في النهاية في المجموع، وإن كان هو ما فعل لأنه صام يومين وأفطر يومين. طيب، كنت أكتب في أحد الغرف التي يريد ماء زمزم يفتح فمه وأعطيه، شلون؟ كيف يعني في يعني يبدو انه هو ما هو مراد، يعني انه هو لن يسقيه ماء في الغرفة هذه، لكن اللي يقول اللي كنت أكتب اللي يريد يفتح فمه، وفي رواية بؤه. إذن هي إذا ما كان تتضمن استهزاء بالسنة، لأن الرواية قد تكون في الحديث، قد تكون في اللغة أيضا وفي الشعر في رواية، فإذا ما سيقت سياق في استهزاء بالسنة فلا بأس. رجل يسافر العمل يوم الجمعة ويعود إلى أهله الأربعاء، هل يجمع ويخسر؟ يعني هو يروح سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء، يعني زيادة على 4 أيام، إذا ما يخسر ولا يجمع، لأنه راح يجلس في مكان العمل أكثر من 4 أيام. أما طريق السفر فإنه يقصر فيه. هل الموحد إذا انتحر يخلد في النار؟ سبق الجواب. هل ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع زوجاته في مسكن واحد؟ يعني مسكن واحد بحيث أن كل النساء في غرفة واحدة؟ لا، يعني كل واحدة لها مسكن مستقل، من حق المرأة مسكن شرعي مستقل، ولكن اجتمعنا عنده أو اجتمعنا في غرفة واحدة، حجرة واحدة، أي طبعا حصل، بس هذا اجتماع ما هو مبيت، ما هو بيت الزوجية، لا، وإنما اجتماع مؤانسة، سلام، استقبال، وهكذا. يعني هو الآن لو قال أنا، يعني هي من حقها مثلا غرفة، مطبخ، دورة مياه، يعني مرافق، يعني ما يكمل لها معيشة صحيحة، فما يلزم بعدين يكون في صالات، ولازم يكون في حوش كبير، ولازم يكون في كذا حمام، ولازم، بس على الأقل الحد الأدنى يكون متوفر لها بيت بمرافقه الذي تستطيع أن تعيش فيه بدون تنغيص. السؤال أني شيعي وتسننت، وكيف أتعامل مع الأهل غير الأم والأب؟ هل أصلهم أم لا؟ أولا هنيئا لك بانتقالك إلى معتقد أهل السنة وطريقتهم، والسنة كسفينة نوح، من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها غرق، والسنة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرها طرق أهل البدع والخرافات، ولذلك تجدهم متفرقين، بخلاف أهل السنة فإنهم يجتمعون. أما أهل الأهواء والبدع متفرقين، هؤلاء يكفرون مرتكب الكبيرة، وهؤلاء يرون الإيمان قول باللسان فقط، وهؤلاء اعتقاد بالقلب فقط، وهؤلاء يعني عندهم إرجاء مقابل الخوارج، وهؤلاء يؤمنون أن القدر الإلغاء أفعال العباد وأن الإنسان مجبور على فعله، وهؤلاء بالعكس يقول الإنسان يخلق فعله بنفسه ويفعل ما يريد بدون أن يكون عليه بدون مشيئة الله، فهم تفرقت الأهواء، السبل تفرقت، السبل بأهل البدع، لكن طريق أهل السنة ومعتقدهم واحد، يعني توحيد الله من قضية واحد يصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله ما يمكن. طيب هذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. جبته؟ طيب ها.